كاتنباخ متابعا شغل ماو يقول عن عامل الزمن: يعتبر ماو أن النجاح العسكري ينبع من التحويل السياسي، لكن علينا الانتباه، هذا القول لماو أن النجاح العسكري ينبع من التحويل السياسي، ولكن علينا الانتباه إلى أن التحويل يتطلب زمنا، التحويل عند الناس يتطلب زمنا. يقول: وتتألف مشكلته العسكرية، إذا مشكلة ماو العسكرية، من تنظيم المجال حتى يكسب الزمن، وكانت المشكلة السياسية تنظيم الزمن لخلق الإرادة. لاحظ العلاقة عندنا: مجال وزمن وإرادة. يريد أن ينظم المجال وهو ساحة المعركة حتى يكسب الزمن، يعني يمد المعركة أطول زمن ممكن، ثم يريد أن ينظم الزمن حتى يخلق الإرادة عند الناس. ما عندهم إرادة، ممكن يريد أن يربط، بدل ما عنده تكنولوجيا جنود ما أدري إيش القضايا المادية، يريد هو أن يقول عندي مجال، يعني ساحة عمليات الزمن إرادة. يريد أن يوظف المجال، ينظم المجال حتى يكسب الزمن، ثم ينظم الزمن حتى يخلق الإرادة. وأضحت هذه الميزة شعارا لقبول التضحيات وأعلى درجات البسالة القدرة على تحمل الآلام. إنه علينا أن نطيل المعركة، سلاحنا يعني كان سلاح مو إطالة المعركة. الآن سيأتينا ليش يطيل المعركة. الناس تقول، يقول تحول هذا الشعار لقبول سلسلة الآلام والعذابات، لأنه إطالة المعركة ما يشغل العذاب، بين مستعمر تكنولوجي سيقوم بعملية إبادة، وأنت تقول مخططي أنا أطيل المعركة وهدف العدو حسم المعركة. فهو يريد أن يوظف عامل الزمن في ساحة من المفهوم هذه النقطة، لأنه ستلزمنا في نفس السياق في تحريك الأم، فأم مساحتها قريبة من مساحة الصين وأكثر، وعددها قريب من عدد الصين أكثر، وعدوها تكنولوجي صناعي مثل العدو الذي قاتلوا الصين بهذا الأسلوب. يقول: ولم تكن المشكلة العسكرية الحقيقية عند ماو أن ينهي الحرب بأقصى سرعة ممكنة، وذلك يجذب أنظار المفكرين الغربيين قبل أي شيء آخر، بل كانت مشكلته على العكس: كيف يؤمن استمرار الحرب، كيف يؤمن استمرار الحرب. لاحظ لما بتقاتل ضد نظام انت تريد حسم المسألة، لما تقاتل ضد مستعمر بهذه الكثافة في الأرض الواسعة انعكست الآية تماما، هو يريد ايش؟ استمرار الحرب، لا يريد حسم الحرب بصورة سريعة. فلقد كان المقصود اذا تجنب الحسم العسكري، ولتحقيق ذلك يقول ماو: اضرب وتملص، اضرب وتملص، قاتل لتبقى حيا، تراجع أمام تقدم عدو مصمم، وأطبق عليه من خلفه كالبحر. فكبر. يقول: لتحقيق ذلك قال اضرب وتملص، يعني ما تشترك اشتباك حاسم أبدا، قاتل لتبقى حيا. الهدف إيش؟ أنك تبقى فقط على المقاومة، مش مشان تنتصر لا جزئيا ولا كليا في الحرب، من أجل تبقى حي فتستمر المقاومة. تراجع أمام عدو، تراجع أمام تقدم عدو مصمم، عدو مصمم يدخل يغزو، ترجع أنت أمامه لا يمكن تأخذه بالصدمة، 990 ألف جندي نزلوا حرب الخليج، ما ممكن تأخذهم بالصدمة، ما ممكن تأخذهم بالصدمة، يجب أن تهيئ جو. هو الحسم النهائي هو حسم بالصدمة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيش لجيش. ولكن إمتى صار هذا الجيش لجيش؟ بعد سلسلة طويلة من تهيئة الناس عبر حروب طويلة. قال: وأطبق عليه من خلفه، مش من وجهه، من خلفه كالبحر. وبالمناسبة هذا التكتيك تجد في فلسفة الصين، في سياسة الصين ومنطقة شرق آسيا، حتى في رياضات الصين. أخونا يعرف هذه القضية، سمعت بلعب كونغ فو، ويسر الله سبحانه وتعالى أني العرب جيده بمرحلة من المراحل. يقول: أطبق عليه من خلفه كالبحر، يعني تقدم انت تملص ثم اطلق عليه من خلفه. الجيدو فيها كذا و60 حركة اساسية، كلها تعتمد مبدأ واحد، انك صغير الحجم قليل الوزن، لا يمكن ان تحمل الخصم 100 كيلو 150 كيلو ممكن تحمله، ولكن اذا اندفع اليك 100 كيلو حاولت ترفعه بسحقك وبتنفتك تحته. فاذا خرجت من امامه وضعت رفلة او عجلة ثم دفعته في نفس اتجاه تقدمه فانه سيسقط على رأسه. وكل الجيدة يقوم على هذا المبدأ، والآن يكلمنا عليه حرب العطالة. انسحب أمام عدو متقدم وأطبق عليه من خلفه كالبحر. هو جاء تسمح له يأتي يمر تركله فيعطيك ظهره فتخنقه، ممكن، فهمت؟ أو أنك تتحول إلى صخرة ثابتة صغيرة أمامه فيدوس عليك فتنهض أثناء تقدمه فينقلب على القفاة. نعم فتوى الأشياء في بعض الرياضة والسلام. فالتكتيك كله تسخير قوة الخصم ووزن الخصم وعضلات الخصم ضد الخصم، وليس كالمصارعة الحرة مواجهة عضلات الخصم بعضلاته. فهمت؟ إذا عندك عضلات بارك الله مالك محتاج هذا الفن، مالك محتاج وخلاص تواجه الخصم بقوتك. أما إذا أنت عادي وأجاك عدو ساحق فهذا التكتيك المطبق بكل الرياضات اليابانية والشرقية اللي جاي من تلك المناطق هو نفس تكتيك حرب العصابة هذا، وهو استخدام فتلة الخصم في نحر الخصم. استخدام فتلة الخصم في نحر الخصم. نرجع لمجموعة من التعليقات السريعة. أقول هنا عمل الزمن والصبر والدأب والإصرار وطول النفس والأمل بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك والتفاؤل والقناعة بإمكانية النصر والتهيؤ لدفع الثمن عوامل أساسية جدا في الانتصار في هذا النوع من الحروب وفي كل الحروب. طول نفس، طول نفس، الزمن، هذا كله استنبطان من قول عامل الزمن، سخر عامل الزمن. فأقول الزمن والصبر والدأب والإصرار وطول النفس والأمل بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك والتفاؤل على طول الخط رغم الخسائر. تفاؤل قائد يتبسم على طول الخط، يتبسم على طول الخط، ما انهد ولا انكسر ولا ضعف رغم كل شيء. التفاؤل، القناعة بإمكانية النصر، القناعة بإمكانية النصر، القناعة بأنك مهزوم تهدك في أحسن الانتصارات. بس فيصل عليك القناعة. إن شاء الله في كتاب الآن ومدرس أحد الأخوة يقرأه اسمه الذكاء والقيم المعنوية في الحرب، كمان الجنرال عسكري فرنسي كتبه، فيه من العبر المعارك اللي استأخذ الرجل من الحرب العالمية الثانية. هو عبر هذا تجربة شخصية لا حروب ولا شيء، يعطيك عبر كيف يصمد الإنسان في المعركة. فيتكلم كثيرا كلام رائع جدا عن تسبب القناعة بالهزيمة بالهزيمة، انه خلص اقتنع القائد بانه مهزوم تنسحق القطاع العسكري، لانه اقتنع انه مهزوم وقد يكون ما في مبررات لكل هذه القناعه، واقتنع بانه منصور غالبا يخرج بريشه، يعني يخرج بدون خسائر كبيره. فالزمن والصبر والدأب والاصرار وطول النفس والامل بالله تعالى اول قبل ذلك والتفاؤل على طول الخط والقناعه بامكانيه النصر وايش والتهيؤ لدفع الثمن. التهيئ لدفع الثمن مش مجانا، مش مجانا، التهيئ لدفع الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ما ترك لهم شيء، ما ترك لهم شيء، ولكن لأن لهم الجنة فما حرمهم شيء، ما ترك لهم شيء، ما حرم لهم شيء. إذا اشترى أنفسهم وأموالهم خلاص، يعني فالتهيئ لدفع الثمن أنفسهم وأموالهم شملت كل شيء، بعد ذلك أبناءهم، بعد ذلك كل شيء. فالتهيئ لدفع الثمن عوامل أساسية في الانتصار عموما وفي حروب المستضعفين، أقصد حروب العصابات خصوصا. الآن الآن تعليق على الفقرة 95 لما قال كانت مشكلة الأساسية هي أن يطيل زمن المعركة. نقول هنا أقرأ عليك بسرعة بعض خواطر كتبت لأن تتلمنا في أبحاث أخرى إن شاء الله نفصل في بعضها، تحتاج إلى أبحاث مستقلة. يقول هذه الآلية الاستراتيجية في التفكير تلزمنا إطالة زمن المعركة مع الغرب، إطالة زمن المعركة مع الغرب ومع اليهود تلزمنا الصبر والاستعداد لنفس طويل، لأن لدينا ضرائب متراكمة منذ مئات السنين وفي عشرات السنين الأخيرة خصوصا وفي العقد الأخير هذا التسعينات على وجه الخصوص، لدينا تخلف وضياع ونكوص طويل عن الأخذ بالدفع ثمن هذا الدين طويل جدا مئات السنين. ثم خلفه قهر استعماري وغزو فكري استشراقي حفظوا ثمرته أمتى؟ بعد التسعين. الثمرة التي حصلت لكل جهود المستشرقين وصانعي الخيام والمنصرين والتعب اللي تعبوه علينا ودس الطرق الصوفية والخزعبلات وإماتة قلوب الناس ثم دس التيارات هذه التي جاءت كله حفظ ثمرته إيش؟ إنه دخل نصف مليون ما أطلق فوق مقاومة. صحيح هذا نصر بلا حرب، فنحن يجب أن نتحلى في موضوع إطالة زمن المعركة. يقول فأنت بهذا الموت الفظيع. ولذلك يجب أن تكون الحلول لدينا متفهمين أن معركتنا ستشغل تطولي والله أعلم. وهذا قابل للأخذ أعطاء فكرة خطرت لكنت أثبتها حتى نتحاور فيها أن معركتنا ستشغل فيما يبدو والله أعلم النصف الأول من القرن 21. هذا القرن 21 كتب صاحب كتاب نصر لحرب نيكسون كتب أنه سيكون يجب أن يكون قرن أمريكي ونجحوا والآن بدأ بدايات أمريكية. سيكون قرن لا أوروبي ولا شرقي ولا صيني ولا غربي ولا بشري ولا إنساني, سيكون بنظره قرن أمريكي. فهو القرن لن يكون أمريكي. أتصور أن النصف الأول من القرن في كتحليل سياسي وعسكري أن النصف الأول من القرن 21 حتى نصل لمرحلة الهجوم المعاكس الكاسح في ظني والله أعلم يبادر المسلمين بعد ذلك للهجوم على الغرب سنحتاج لنحو 10 سنين حتى نحدث التحول الفكري المطلوب في بنية وعقلية وآلية النخبة الموجهة للجهاد في العالم الإسلامي. وما هذه الدورة إلا بداية محاولة نحدث تحول نوعي في أسلوب التفكير. نحتاج 10 سنين حتى يصبح رأي عام, يعني رأي عام عند الجهاديين يفكروا بهذه الاتجاهات نحن ومن يضع معنا كيل صحيح في هذا الاتجاه بالتفكير حتى نحدث التحول الفكري. وسنحتاج لعشر سنين أخرى حتى تهضم جماهير المسلمين وشعوب المسلمين هذه الوجبة الفكرية والعقدية أقصد الدينية الشرعية والنفسية وتتحرك مع النخبة. سنحتاج لعشر سنين أخرى حتى تتحرك معنا سواد عموم المسلمين. هذا إذا أحسنت النخب نظرية إذا أحسنت النخبة نظرية دينية شرعية وعقدية صحيحة في أسلوب أممي وجماهيري شعبي لأن الكريم إن شاء الله على الصعيد العقدي صحيحة ولكن تفتقر إلى العامل الآخر. هي صحيحة نظرية الدينية الشرعية صحيحة ولكن تفتقر إلى البعد الثاني. فنحتاج إلى 10 سنين حتى تتحول. إذا النخبة استطاعت أن تصيغ هذه النظرية واستطاعت زج الأمة في الحرب في حين ستكون السنوات التي تليها يعني بعد 20 سنة والله أعلم مسارح عمليات واشتباكات كبرى بين بؤر الجهاد والمقاومة في طول وعرض العالم الإسلامي حيث تكون إدارة الحرب لا مركزية حتما. لن يكون هناك إدارة مركزية للحروب في تركستان والمغرب لن يكون هذا الكلام. وعمليات حيث ستكون 3 أنواع عمليات للأفراد تحت شعار لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك, وعمليات للفئام والرهص من الناس مجموعات وهم طلائع, وعمل تحت قيادة جماعات وإمارات مركزية منظمة كبيرة. سيكون هذا النوع 3 أنواع من المقاومة مثل الجماعات الجهادية الكبرى, الجماعات الإسلامية, القبائل, الأقوام, ناس استعدوا وأصبحوا ناس ساحات المعارك. ويمكن أن يكون لدينا كتل تتحرك بحسب ظروفها وطبيعتها وطبيعة بلادها. أتصور والله أعلم أن هذا سينشئ انهيار وتفكك لبنية الدول السياسية قبل أن نسحق الخصم. ستسقط الأنظمة نتيجة مقاومة الخصم التي أقامها الغرب في بلاد المسلمين وربما في بعض دول العالم الثالث أيضا تسقط أنظمة بسبب شغلنا نحن. وفي كما سيرافق هذا التفكك لعموم الدول القومية في أوروبا وهذا بدأت ملامحه منذ الآن وربما أمريكا وستعود يتعود العالم الغربي إلى نظام الإمارات والإقطاعيات الصغيرة الموحد جملة في نظام الوحدة الأوروبية وهذا بوادر عودة الإمبراطورية الرومانية. هم الآن ينادون بتفكيك فرنسا 5 دول, تفكيك إسبانيا 5 دول, تفكيك إيطاليا 4 دول, ولكن يقول نقبل الوحدة في إطار الوحدة الأوروبية كأوروبيين روم ولكن لا نقبل الوحدة بحكومة مركزية في مدريد. وإيش اللي ربطنا في مدريد؟ وإيش اللي ربطنا في باريس؟ فهم؟ فإذا ضرب العالم الغربي ضربات موجعة فيسرع هذا في تفكيكهم بهذه الصورة كل هذا ضمن نظام وحدة أوروبية وغربية أي عودة للإمبراطورية الرومانية. يقولون الآن ممكن أن نتوحد من الآن يقول تكون روما عاصمة لنا من الآن يقول وهي عاصمة دينية ونختار عواصم عاصمة فكرية عاصمة فنية عاصمة سياسية عاصمة اقتصادية لندن باريس سرب بروكسل إلى آخره ولكن العاصمة الدينية الجامعة مقترحة روما. كلها ضمن هذا مدعومة بأمريكا الخط الرومي مدعوم بأمريكا ولكن أتوقع أن أمريكا ستزول وستخرج من المعركة في البوادر الأولى وستتسارع المعركة بين المسلمين وأوروبا وليس بين المسلمين وأمريكا وهذا له دواعي سياسية كثيرة لأن أمريكا حضارة انتفشت بشكل إسفنجي سريع جدا ليس لها مقومات بوعي التفكك الداخلي فيها والصراعات الداخلية، ثم بعدها هي أوراء المحيط عن ساحة العمليات، فإذا حصل ضربات حقيقية لها في منطقتها أو في أمريكا فسينهار النظام العسكري فيها لأسباب تشرح، وعند ذلك يتحول النظام الدولي. نتابع فقط هكذا في هذه الصورة الخيالية للمسألة حتى نناقشها ونتصور، نتعود فكرة من التصور المستقبلي لتخطيط العمليات بتاعنا. يقول: وستنهار أنظمة الاقتصاد والنظم المركزية وستلغى العملات المحلية، وهي أولها احنا هنا في خط ما بنعمل عملة كابل، بنعمل عملة باكستان، لأنه ما عاد في إمكانية لضبط مرجعية هذه العملات، فستسقط كل العملات المحلية، ريال وما أدري إيش وجنيه وكله. وستقوم تجمعات مسلحة مختلفة بدءا من عصابات النهب والسلب وخطى الطريق والحرامية إلى الكتل العميلة، بقايا الجيوش وبقايا الأحزاب العلمانية سيكون لها كتل، إلى التجمعات الدينية والمذهبية والعلمانية والعرقية التي يمكن أن يستغل الخصم ويسرحه، مثل آخر يقول الظهير البربري وما أدري يريدوا أن يجيبوا كتل بشرية قطعوا معها مسافة في الفرنكفونية فيسلحوها في مواجهة العروبة والإسلام في شمال أفريقيا. فهذا ممكن بعد ذلك نتيجة انهيار النظام الدولي، تنهار الدول، ولكن لن نكون وحدنا، سيكون هناك تجمعات كثيرة جدا مسلحة وبقايا جيوش وأقليات إلى آخره. يقول: قد يحقق بعض المسلمين وأمرائهم انتصارات مركزية في مناطق ما تتحول إلى إمارات إسلامية أو شبه دول في أماكن معينة على طريقة الطالب، يعني انتصر واحد فحقق إمارة صغيرة بشكل مبعثر وتقوم فيها الشريعة والسلطة إذا تمكنوا في تلك المناطق، وتبدأ تتشكل نويات على نموذج دول الأتابكة أو الأيوبيين في مرحلة نهاية مراحل الصليبيين بعد هذه المرحلة، لأن المسلمين قاوموا الصليبيين 170 سنة حتى ظهرت أول دولة للمسلمين تقاتل بصفة الجيش ودولة. وممكن أن يظهر عندنا في حين ذلك أكثر من صلاح الدين في أكثر من مكان، وعندها ندخل في مرحلة التوازن مع الخصم لننتقل للهجوم المعاكس المنظم في ظل مشاركة المسلمين عموما في الهجمة، منظمين كدول وإمارات وعصابات كجماهير المسلمين يعملوا ضد الخصم، وتبدأ عملية نهوض الأمة ثانية فيما أتصور والله أعلم. هذا تصور تحليلي واستقراء مستقبلي ممكن في ظل المعطيات الحالية، وهو قابل للنقاش والتطوير، وعلينا في كل ذلك أن نعد قوى من الآن منضبطة منهجيا ودينيا ومتآلفة بنيويا فيما بينها، ومعد نفسيا ومؤهل إداريا، وهذا هام جدا، الإدارة من أجل إدارة مرحلة الفوضى، من أجل إدارة مرحلة الفوضى نحن بحاجة لتأهيل هذه العقليات وإدارتها والتمهيد للتحول التاريخي الأخير. أعتقد أن هذا هو التحول التاريخي الأخير ثم تنتهي المشكلة، يعني هذا الصراع الأخير بين المسلمين والنصارى هو الذي سيحدث الفصل الآخر، يعني الأخير من مسرحية التاريخ حسب الاستقراء التي عندنا. إذا لا بد أن نشفت كل هذه المسرحية الخيالية فضل حتى أقنعكم بأنه لا بد من عامل الزمن. خذ بتصوراتك أنه هناك عامل طويل الزمن. أنا التحقت في المنظمة المسلحة للجهاد في سوريا في رجب سنة 1400، وكل تصوري أن المعركة إلى رمضان 3 أشهر هنخرج هيك، حتى كان تصورنا هنخرج ثم نسقط الدولة أو نستشهد، يعمل الجنة حنقيم الدولة الإسلامية، عطيها 3 أشهر، كان عندي 21 سنة، فثلاث أشهر. فلما طلعت للأردن رأيت أنه القضية سنتين حتى نعد المخطط وكذا ثم حنحرر سوريا ونقيم الدولة الإسلامية، هذا كان في سنة 81. ثم لما جينا الى افغانستان قلنا خلاص، الشيخ عبد الله عزام قال قيام الدوله الاسلاميه، ثم زحوف نحو بكين، زحوف نحو موسكو، زحوف نحو مدريد، ثم جاء النظام العالمي، الدوله الجديده سقطت امام الان، امام الان استعداد نفسي للتفكير باننا عندنا نصف قرن، عندنا نصف قرن ممكن ان نلحق بتربيه ابنائنا وجزء من ابناء ابنائنا حتى نؤهلهم بهذه الخبرات التي تتراكمت عندنا. يا لازم نكتب، لازم نقرأ، لازم نعطيهم تصورات، لازم نسجل تجاربنا على كل الأصعدة العسكرية والسياسية وكل الخبرات تسجل في الوقت الذي ينادي فيه بعض العقلاء عندنا أنه لا تكتبوا، لا تقرأوا، لا تحاضروا، لا تتكلموا بهذه الأمور، لأنه في بعض الأخوة من الذين رضعوا حبيب ابن عثيمين يرفضوا الجهاد. المشكلة ليست مشكلة 50 واحد بدهم ما يجاهدوا، هكذا بالعام يريدوا يجاهدوا، يريدوا ما يجاهدوا، في أمة يجب أن تعي مسألة حتى تجيش، لأن نظرية التجيش ونظرية الحشد تقوم على هذا الفهم. وأنا مقتنع تماما بحسن نوايا الأخوة الذين يكونوا لا تقول له حطه وترفق به. أنا أقول ترفق به، خذوا مثل ما بدك شهر شهرين ثلاثة أربعة على قد عقله فهمه، ولكن ما هذا يعني أن أوقف حالة الفهم العام في الأمة كلها حتى تسير على فهم هذا الرجل المكبوس قاعد تحت الجذر التكعيبي لهيئة كبار العلماء. وكل مثل ذلك في الدول الأخرى. الآن عندنا معركة ستأخذ نصف القرن القادم. القرن القادم ما بدأ؟ القرن القادم بدأ باقي له ثلاث سنين، ثلاث سنين فقط سنأكل فيها ضربات قياما وقعودا وعلى جنوبها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يطارد اليهود فلول المسلمين إلى مشارف المدينة. في سحق للمسلمين في بلاد الشام سيطرد المسلمين إلى شمال المدينة في بلاد الشام. ولكن أن تتصور القتل والجرحى والصورة البوسنوية الآن حاضرة في ذهني عن بلاد الشام. نسأل الله العافية والستر على المسلمين. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن لا يحمل إلى العراق درهم ولا دينار. حصار تمنع الأعاجم مدها وصاعها، هذه الأتراك لأن كلهم مسكر عليها. ثم يوشك، هذا ما مشهور، ثم يوشك أن لا يحمل إلى الشام درهم ولا دينار. ترحم تمنع الروم درهمها وكذا، ذكر المكيال وصاعها أو ما أدري، ذكر المكيال تاع أهل الشام. ثم يوشك أن لا يحمل إلى مصر درهم ولا دينار، تمنع الروم أيضا، ذكر العملة بتاعها وذكر قفيزها، قفيز المكيال بتاع أهل مصر. لسان حفار ما حصل، سيهدم المسجد الأقصى قريبا والله أعلم، والآن أطلقت كل فقاعات التجارب وأثبتت أن الأمة ميتة لا حراك فيها، وأن الصالحين فيها يفتن بعضهم بعضا. لا تقول ولا تحكي ولا تطلع ولا تخرج ولا تقول، والخروج والفتاوى والكذب. وجاءنا هؤلاء المجرمين من العلماء حتى يكملوا المصيبة. فعند ذلك إذا بدأ القرن الواحد وعشرين سيبدأ في مزيد من الضربات ومزيد من السحق، وكذلك سنة التاريخ يستنهي الجزء من الأمة لا يرضى هذا السحق، ذهبت الدنيا كلها ذهبت، فقول على الأقل حق الآخرتي، فتولد الطائفة الحق الأولى أو طوائف الحق الأولى في ربوع مختلفة. وهذا تصوري لطبيعة الصراع. ولذلك أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان قال: يكسر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل، القتل. هذه السورة ما تبشر إلا بالقتل، الناس كلهم يقتلوا بعضهم بعضا. نحن اخترعناها، نحن سببناها، نحن ندعو إلى القتل. صورة حصلت، فقط نريد أن لا نكون المقتولين، وإذا قتلنا أن لا نقتل مجانا، أن لا نقتل مجانا. من ذكرت في كتاب التجربة السورية أن الحركات الإسلامية تخاف من سفك الدماء، فقلت يجب وستسفك كثير من الدماء، ولكن يجب أن تسفك بمقابل وليس دون مقابل. فنرجع الآن إلى قضية عامل الزمن، سأقف إن شاء الله على الساعة الواحدة للصلاة إن شاء الله تعالى. يقول: وكانت صلى الله عليه وسلم هنا قال: ولقد صممت جيدا معادلة التخلي عن المجال، يقصد عن الأرض، والتمسك بها في سبيل الزمن، لكنه ذكر في مختارات من كتاباته العسكرية، في كتاب المختارات العسكرية، بأنه لا يمكن أن نكسب شيئا ما لم نستعمل الزمن لتحقيق نتائج سياسية. لا يمكن أن نكسب شيئا ما لم نستعمل الزمن لتحقيق نتائج سياسية ولإيقاظ الوعي الثوري وإرادة الجماهير، فلأننا أسهبنا أسابع القراءة. فلما بكسب شيء إذا ما عبأت الناس، فتكلمنا في طويلة. يقول الآن يبدأ ينقل أقوال لموتسونغ، أقوال كلها تكتيكات مرقمة. القول الأول قرأته: أضرب وتملق، قاتل لتبقى حيا، تراجع أمام تقدم عدو مصمم وأطلق عليه من خلفه كالبحر. الآن القول الثاني يقول: الجيش اسمه الجيش الأحمر، يقول: لا يقاتل الجيش الأحمر من أجل القتال، لا يقاتل الجيش الأحمر من أجل القتال، بل لإثارة الجماهير وتنظيمها ومساعدتها على إقامة السلطة السياسية الثورية، وبدون هذه الأهداف يفقد القتال كل معنى، كما يفقد الجيش الأحمر مبرر وجوده. مفهوم؟ القتال ليس من اجل القتال، من اجل عبء الناس فكريا ومعنويا وسياسيا واجعلهم سلطه ودوله، والا اذا ما عندي هذه الاهداف فيفقد الموضوع كل دوره. نقول هنا هكذا نقول بصيغتنا نحن، ولذلك اعطي فكره هذيك مره اعطي فكره للاخوه كيف نصيغ فكرنا نحن، لن نخاطب المسلمين نقول لهم قال موقفهم كذا فتعالوا فعلوا كذا، ولن نخاطب المسلمين نقول لهم ان المد الثوري لنا، لا هذا ليس خطاب للمسلمين، هذه اليه ندرسها حتى نفهمها. هذا النص الذي قراته الان اقول نحن نقول للمسلمين نحن لا نمارس القتال من اجل القتال، بل هو جهاد شامل، وذلك من اجل تحريك وتنظيم جماهير المسلمين ومساعدتها على اقامه حكوماتها او حكومتها وحفظها السياسيه الشرعيه. وبدون هذا الهدف العريض يتحول الجهاد الشامل لا نقول دون معنى، ولكن يتحول الى عمليات دفع طائل ذات معنى ومغزى كبير. يعني حتى لو لم يكن لنا هدف الدولة والسلطة المركزية لا نقول كما قال هو لا يتحول، يتحول ذات معنى، اقول بل يتحول ذو معنى كبير وهو دفع الطائل، ولكن نقول لا تؤدي للنتيجة والهدف الكبير الذي نريده، وسيكون الثمن الذي يدفعه المسلمون من المصائب كبير جدا رغم شرعية هذه المحاولة اذا كانت فقط من هذه المجموعة دفع الطائل. وبشيء من الإدارة يمكن توظيف كل هذا الجهد. فهمت كيف من نعيد نحن صياغة خطابنا وعباراتنا مستفيدين من هذه الآلية. يتابع ويقول ويؤمن واوم لأن الحرب الثورية هي الجامعة التي يتعلم الثوار فيها. وشاهد أنا مذبوح إني لا كل الجهاد الأفغاني ولا كل الجهاد اللي عملناه في سوريا وقعدنا في القواعد سنة وسنتين وعادة في أفغانستان بعضنا 20 سنة و 14 و 15 وأقل واحد 5 سنين 6 سنين ولم تولد فكرة الجامعة في الجبهة والمعسكر. فهمت؟ فكرة الجامعة التي تدرس فيها أصول العقيدة وأصول الدين وعلوم الحديث وعلوم القرآن والفقه على المذاهب المعتبرة وعلوم الخلاف وقراءة القرآن والتعبد والسلوك والأدب، كل هذا ونعطي جزء من الوقت للتدريب العسكري وجزء من الوقت للمعارك حتى نكون كما وصف الفاتحين الأوائل كانوا رهبانا في الليل فرسانا في النهار. فهمت؟ ما تحولت، ما تحولت، وبهذه العقلية نحن نحاول عليها. هو ايش يقول هذا الرجل؟ قال يريد ان نحول الحرب الثورية الى الجامعة التي سيتعلم فيها الثوار، وهذه الجامعة بتاعته هو حاطط عينه فيها على الجيش الاحمر، حاطط عينه فيها على الشعب الصيني. الشعب الصيني كله دخلوا الجامعة، ولذلك قام بالثورة العسكرية ثم قام بعد بالثورة الثقافية فمحى كل أثر لأي فكر آخر غير الفكر الشيوعي، محى الإسلام والكبير والصغير وما ترك شيء، ولا أديان ولا أفكار ولا تبعيات ولا ارتباطات، كل مرتبط سماها ثورة ثقافية. ثم قام بالثورة الاقتصادية فقضى على كل النظام الاقتصادي وأدخل وسائل الإنتاج الجديدة. ثم قام بالثورة الزراعية، فلما تجي تدرس تجربة تجد أنك أنت أمام جامعة، أمام كتاب طويل عريض، تقول كيف تفكر الناس إذا أرادت أن تقوم بأمم من الحضيض كما حالنا إلى الرأس. ولما تدرس تجربة هتلر، ولو كان عندنا وقت كنت دربت الشباب كتاب كفاحي بتاع هتلر، ولو عندنا وقت دربتهم كتاب كفاحي، ولمن يستطيع أن يقرأ كتاب كفاحي، وكيف نهض رجل بأمة محطمة إلى أن سواها دولة عظمى طالعة من حرب عالمية أولى مسحوقة وعليها شروط مثل العراق الآن. خرجت الأبشع من العراق، خرجت ألمانيا وعليها شروط، وكيف استطاع والآن أرى في خطوات العراق وصدام محاولة شيء من اقتباس تجربة نهوض ألمانيا بعد الحرب العالمية والهزيمة الكبرى. فهو يقول أنه يريد يحولها لجامعة، وأن هذه الحرب ستولد دروسها ومبادئها الخاصة. الدروس ما جاي من قبل، والمبادئ ما جاي من قبل، مين ولدها؟ ولدها الحرب، والجامعة ما مفتوحة من قبل، ادخلوا الناس في الجامعة بالحرب. يقول هو ماو تسي تونغ، هذا تعليق الكاتب، يقول ليش استنبط هذا الكلام؟ يقول ماو تسي تونغ إن طريقتنا الرئيسية أن نتعلم الحرب بخوضها. على فكرة هو فيلسوف الرجل، يعني ككاتب فيلسوف عارف نفسه ايش بده. يقول إن طريقتنا الرئيسية أن نتعلم الحرب بخوضها. كيف نتعلم الحرب؟ مش عابد الحرمين اللي أصرتنا هذا أنا علمت أنك بالعبادة تلعب. كلهم جاءوا تعلموها وراحوا بالكونتيننتال، كل المشايخ عدوا الكونتيننتال، نخذوا على الجبهة، سمعونا هالبيتين، رجعوا الكونتيننتال ورجعوا على السعودية، ثم كتب واحد منهم شيخ العدلس عن بريك ولا ما ادري مين كتب هيك زيارتي الى افغانستان. حدثنا اخونا ابو عثر لما كان ينقل الاخ المصري ينقل الامدادات للجبهه قال كان منفعل جدا احد العلماء معه في زيارته للجبهه، مش للجبهه يعني للخط الاول للمعسكرات الاماميه، ومنفعل ويحدث والشجاعه والكذب الى اخره. ثم اكتشف الحركه طياره شيوعي وبدا قصف على السياره نفسها، بدا يطاردهم في السياره. فقال ما حسيت ولا نزل جنب الانفجار ولا الشيخ تحت عند تحت الكرسي داخل في تحت علبة السيارة. قال له ايش هذا معسكر؟ قال له الان بدأ الجد اللي كنت عم تحكي عليه من شوي. قال فأخذت اخذ السيارة يمينا وشمالا والطريق تنزل يمين وشمال وهذا الله اكبر، وساعة يطلع الطرموش وساعة يكبر وساعة يسبح وساعة يقرا وساعة يتشهد حتى وصلنا مصفر. فلما اولنا نزل الى هنا طبعا خلص قطع الحدود هو بدل دوس طلع دخل على المضافة فألقى فيهم خطاب عن الغزو العظيم هذه، ولما رجع الى الجزيرة سوى شريط اجمل ثلاثة لاني هذه الفقرة انا معلق عليها صفحتين ثلاثة ثلاث صفحات. فالمهم الشاهد واقف ما اليوم نحاول نقعد نحط سيستم بحيث نطلع هكذا وهكذا لا اقل ولا اكثر. اسال الان ساتجاوز التعريف تبع المادة. قال سأكمل قوله هذا فقط ونقف. قال إن طريقتنا الرئيسية أن نتعلم الحرب بخوضها، ويستطيع الذين لم تسمح لهم فرصة الذهاب إلى المدرسة أن يتعلموا الحرب بهذا الأسلوب. يعني حتى الناس اللي ما أخذوا تعليم من الفلاحين كذا يتعلموا الحرب ويصبحوا جنرالات وعسكريين بهذا الأسلوب. قال فالحرب الثورية مشروع جماهيري. الحرب الثورية هي هذا التي نحكي فيها اللي تعتمد الحرب الشعبية الطويلة المدى. مشروع جماهيري، وغالبا ما تفترض هذه الحرب التعليم لغرض الفعل، لكنها تتضمن الفعل لغرض التعليم. هو يقول ان الاصل ان الانسان يتعلم من اجل يفعل، ولكن في طريقتنا هذه هو يفعل من اجل ان يتعلم. فهم؟ في قضية الحرب يفعل من اجل ان يتعلم، وهذا الدرس جدير نلقي على العمل الإسلامي بطوله وعرضه. إن الناس حتى الصادقة تزعم أنها تتعلم تدرس تنظر تفتي تفقه تكتب تربي من أجل أن تعلم. هذا صحيح أنه يأتي في الإعداد، ولذلك الشرح الفقرة ما جاء ثلاث صفحات. صحيح نحن نوعد قبل، ولكن أساسيات علمنا وتجاربنا وتطويرها وتطوير خطتنا يكون بعد كده. فقال لكنها تتضمن الفعل لغرض التعليم واستخلاص المعرفة من العمل، واستخلاص المعرفة من العمل وليس استخلاص العمل من المعرفة. قال وهناك هوة بين المدني العادي وبين الجندي. هو نفسه أبرتلك لأنه جمع المدنيين. قال هناك هوة وهذا العسكري، فعارف أن هناك هوة بين المدني العادي والجندي، لكنها ليست بعارفة كالثور العظيم، يعني ليست مثل ثور بكتير خلص هو ما ممكن ردمه، يعني ما ممكن يجعل المدني عسكري، إذ يمكن ردمها بسرعة. أما أسلوب الردم فهو المساهمة في الحرب الثورية. ولذلك نحن نقول في فرق بين المسلم العادي غير المجاهد المدني ورجل المجاهد العسكري الجنرال كبير، ولكنها فجوة ليست مستحيل ردمها، وردمها بدخول الجهاد. وأولئك الذين لم يتسنى لهم أن يدخلوا المدارس ويتعلموا لا الدين ولا الدنيا ولا شيء يمكن أن يدخلوا المعسكرات والجامعات، وعن طريق حرب طويلة المدى التي نفكر فيها 50 سنة يمكن تخريج أجيال من العلماء وأجيال من المختصين في فروع أخرى وكلهم عسكريين وكلهم مجاهدين، وهذه كانت تربية الجيل الأول بهذه الطريقة. نقف هنا والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. حوالي بسم الله الرحمن الرحيم سنكمل حوالي ساعة إن شاء الله تعالى، بعدين نترك المجال كمان ساعة أخرى لنقع مجلس كلمات الصباح على التعليقات حول الموضوع اللي قرأناه. نحاول نحكي إن شاء الله تعالى مرة أخرى. هنا قد وصلنا إلى قوله إن طريقتنا الرئيسية أن نتعلم الحرب بخوضها، فيستطيع الذين لم تسمح لهم فرصة الذهاب إلى المدرسة أن يتعلموا الحرب بخوضها. الحرب الثورية مشروع جماهيري، وغالبا ما تفترض هذه الحرب التعلم لغرض الفعل، لكنها تتضمن الفعل لغرض التعلم. وفي إخلاص المعرفة من العمل، وهناك هوة بين المدني العالي وبين الجندي، لكنها ليست بعارف تسير العظيم إذ يمكن ردمها بسرعة. أما أسلوب الردم فهو المساهمة في الحرب الثورية. وأول واجبات ثوار العصابات هو التعبئة السياسية، رفع مستوى الوعي السياسي للشعب، ومساهمة الشعب الفعالة في النظام. وتتطلب طبيعة هذا الجهد فسحة من الزمن، وذلك ما يفسر طول أمد الحرب الثورية. ولكن أقوال ما تكشف شيئا آخر. يقول هنا من أقوال، يقول لا بد من الزمن ليس فقط لتحقيق التعبئة السياسية، لكن أيضا للسماح لنقاط ضعف العدو الداخلية لأن تتفاقم تحت تأثير توتر الحرب. هو يريد كل الزمن من أجل رب جماعته، ولكن يقول أيضا مش فقط من رب جماعته يأخذ أمدا بطول الحرب، ولكن العدو بصفة مؤسسة صناعية أو بلد صناعي ضخم ما يمكن لعيوبه أن تظهر فجأة من خلال حرب قصيرة تؤثر عليه، فلازم نعطي العدو فتحة طويلة من الوقت من خلال المعركة تتكشف فيها عيوبه. يقول ينقل من أقوال موتسيكان تفرد، لابد من الزمن ليس فقط لتحقيق التعبئة السياسية، لكن أيضا للسماح لنقاط ضعف العدو الداخلية بأن تتفاقم تحت تأثير توتر الحرب. ولقد قالها في عدة مناسبات في كتاباته العسكرية. ففي الحرب الصينية اليابانية لما كان القتال أغلب على اليابان قبل ما يصير مع الحكومة العميلة لليابان، ففي الحرب الصينية اليابانية مثلا كانت اليابان قوة صناعية تمتلك ميزة ضخمة بفضل آلتها الحربية القادرة على كيل ضربات مدمرة لقوات الصين، رغم أن اليابان ما تساوي 10 عدد سكان الصين، يعني حتى الآن هم حوالي 170-180 مليون مقابل 1300 مليون، يعني حوالي 10% وأكثر قليلا. قال في الوقت في الحرب الصينية اليابانية مثلا كانت اليابان قوة صناعية تمتلك ميزة ضخمة بفضل آلتها الحربية القادرة على الضربات المدمرة لقوات الصين، نصف الإقفاعية نصف المستعمرة وغير المصنعة. وإذا لم تكن هذه الميزة حاسمة بشكل مباشر فإنها لم تعول السريات التي كان لابد أن تنكشف خلال الحرب الطويلة. سلبيات الفارق توازن القوى بين الصين واليابان كان لازم تنكشف خلال الحرب الطويلة. بلد صناعي قوي استطاع يدمر الجيش المعادي له، ولكن البلد الآخر ميزته أنه بلد زراعي نصف قطاعي نصف مصنع. لاحظ وجه الشبه عندنا الآن في حالتنا. قال وكانت اليابان تفتقر إلى الموارد الطبيعية والملكات لتعهد آلتها الحربية في الخارج وفي بلد شاسع ومأهول، يعني ما في عندها إمكان، لا عندها موارد طبيعية عندها ولا عندها إمكان ترعى قوات عسكرية في الخارج. فالصين كبلد مأهول وشاسع في خلال حقبة طويلة، ولقد شنت الحرب في الواقع لتلافي هذا العيب. ولكن الاجتياح، يعني اليابان حاولت تتفادى هذا العيب بشن الحرب، ولكن الاجتياح أدى بالضرورة إلى تفاقم الحاجة إلى الموارد الأولية. أصبح عندها حاجة للموارد الأولية. في هذه الحالة كانت الحرب عملا يائسا وتناقضا وضع المحراث فيه أمام الثيران، يعني كان مثل وضع المحراث أمام الثيران، بدل ما وضع المحراث خلف الثيران حتى تجره صار المحراث أمام الثيران، صارت الآلة العسكرية عبء على قوة الدفع الأساسية. مفهوم؟ فماذا يحدث إذا لم تربح تلك الحرب بسرعة ولم تمتص الثروات المكتسبة وتستغل بلا تأخير؟ يعني كان من مصلحة اليابان كان من مصلحة الغرب الآن حسم المعركة العسكرية معنا بسرعة حتى يستفد له الأمن بدون إمكانية تطويل المعركة، لأن يعني تطويل المعركة بعبء الخصم وبيخليه ربي قواته وبيخليه ربي الشعب على المقاومة الطويلة، وبنفس الوقت تظهر عيوب المجتمع الصناعي كدول لا تستطيع خوض حرب لمدة طويلة. وهدف الحرب العالمية يعني في الأربعينات، ولكن الآن أصبحت عيوب النظام الصناعي أكبر وضغوطه الداخلية أكثر على عدم القدرة على تحمل حرب طويلة في المدى. ففي حال مواجهه قوات صناعيه بهذه الصوره يكون اطاله امد الحرب احد اهداف العمل العسكري وليس العكس. قالوا من باب الحاجه كان على اليابان ان تبحث عن حسم سريع، ولكن الحل الصيني يتضمن منعها من تحقيق هذا الحسم، وذلك بالتملص الذي والتملص من المواجهه، بالتملص من كل مواجهه عسكريه واللجوء الى اساليب حرب العصابات والعمل المتحرك ومبادلة المجال الصيني الشاسع مقابل الزمن اللازم في البداية لإعطاء نقاط ضعف اليابان الداخلية الفرصة للنمو تحت تأثير حرب طويلة، والضروري بعد ذلك لإعطاء المقاومة القدرة والتنظيم اللازمين لمواجهة آلة الحرب اليابانية المنهكة تدريجيا. ظهر دور العقل في المعركة أنه إنسان قاعد يبحث إيش في عندي أنا حتى أوصف إيش في عند خصمي حتى أنفه، يعني قاعد بفكر مش اخذ الحرب في بشكل البداية انه ضربته اصابت منه 10 راح من عندي 3 معناها رحمه. قاعد الرجل بيحسب حساب استراتيجي لفارق الميزان الشعبي والاقتصادي بينه وبين الخصم. يقول الكاتب وها هو تحليل ماو. يقول ماو تسي تونغ لقد قادت اليابان الحرب تبعا لعظم قدرتها العسكريه والاقتصاديه ولقوه تنظيمها السياسي، الا انها كانت في الوقت نفسه تمتلك امكانيات طبيعيه غير كافيه. وكانت هذه الدولة عظيمة من حيث الكيف لكنها ضعيفة من حيث الكم. فاليابان بلد صغير نسبيا ينقصه الرجال والموارد العسكرية والمالية والمادية ولا يستطيع تحمل حرب طويلة الأمد، لذا حاول مسؤولوها حل هذه الصعوبة بواسطة الحرب، فكان لا بد للنتيجة أن تكون بعكس رغباتهم، أقصد أن جهدهم لحل الصعوبة قد فاقها وانتهى بأن أنهك مواردهم الأصلية. فهو يرى أنهم بيحسموا بسرعته وراح مد بسرعة مد أكثر، وظهرت عيوب أخرى. يقول الكاتب أدت التناقضات الداخلية والخارجية للإمبريالية اليابانية ليس للتورط في حرب مغامرة فحسب، بل إلى تقريب الانهيار النهائي أيضا. ومن وجهة نظر النمو لم تعد اليابان بلدا يتقدم، فالحرب لم تجلب الرخاء المقصود من طبقاتها الحاكمة، بل ستؤدي على العكس إلى انهيار الإمبريالية اليابانية. ذلك ما أردنا قوله بكلامنا عن الصفة الرجعية لحربها يقصد اليابان. إن تلك الصفة الرجعية المقرونة بالطبيعة الإقطاعية والعسكريتارية لتلك الإمبريالية قد أعطتا الحرب همجيتها الخاصة. كل ذلك سيؤدي حتى الدرجة القصوى تناقضات الطبقات داخل اليابان بسبب تناقضات اجتماعية بين اليابان والصين ومعظم الدول الأخرى. واضح أن هناك تناقضات اجتماعية، وهذا واضح الآن في الغرب، انك عندما تدخل في حروب خارجيه لسيما امريكا مباشره الضغوط الداخليه تتفاقم ويقول لك نتحمل ما نتحمل والمصروف والناس والى اخره. يقول ينقل من كلام ماو تسي تونغ يمكن لليابان ان تلقى دعما من البلدان الفاشيه، يعني تلقى الدعم من المانيا من ايطاليا من دول المحور في حينها الدول اللي بنيانها استعماري مثل بنيانها، لكن المعارضه العالميه التي ستصطدم بها ستكون اشد قوه من الدعم، وستتعاظم المعارضة تدريجيا وستنتهي ليس فقط بإلغاء هذا الدعم بل ستصل أيضا إلى اليابان نفسه. وبالخلاصة إن لدى اليابان القدرة على شن حرب كبرى رحمه الله، ولديها كذلك السلبيات عن الصفة الرجعية والهمجية للحرب التي تخوضها ونقص الرجال والموارد الأولية ولعدم اتساع سندها العالمي في الوقت اللي هو يقاتل اليابان بعقليتها على ارضه، قاعد بفكر بوضع سياسي خارجي لتاثيرات هذه الحرب على علاقات اليابان في العالم الخارجي. وقد يتصور انسان، وهذا الى حد ما صحيح، اننا في قتالنا مع اليهود والصليبيين شيئا فشيئا يفقد هذا العامل اثره، انه لن نعود نفكر في قضيه خارجيه لان العالم توحد واصبح نظام عالمي جديد، واصبح كل الدول وضعت نفسها مع الغرب في هذه المعركه. ولكن هذا الى حد ما صحيح، ولكن على التفصيل ليس صحيح. لا يزال في الارض تناقضات سياسيه كبرى فنتعرض لها في دراسه الواقع السياسي ان شاء الله تعالى، ولا يزال هناك تطاحن في المصالح ضمن المجتمع الغربي والدول الغربيه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه قاعده دائما هم كذلك، ثم إذا أخذنا أوروبا والعالم الغربي إذا توحد في هذه المعركة فلا تزال قوى رئيسية كبرى مثل الصين ومثل اليابان ومثل دول شرق آسيا ومثل بعض الدول الأوروبية المحايدة الخارجة عن النظام الدولي لا تزال نقطة تأثير عالمي على هذا الوضع، ولا تزال الدول الموصوفة بعدم الانحياز لها ثقل في الميزان الدولي لأن للغرب تأثير في ميزانها الدول الأفريقية كلها برمتها، وكفى حتى أن دولة ضعيفة مثل جنوب أفريقيا أصبحت تمثل وزن في السياسة العالمية. وهلاك اليوم جاء نيلسون مانديلا وكان لازم يتبع زيارته إلى ليبيا وأبعادها على أمريكا. جاء نيلسون إلى مانديلا، نيلسون مانديلا إلى ليبيا، ونزل في الولايات المتحدة بزيارة نيلسون مانديلا لليبيا بسبب الحصار. فراح نيلسون مانديلا بكل بلاغة أدبية عظيمة جدا بلغة إنجليزية يفهمها الإنجليز والأمريكان، قال إن أولئك الذين يعيبون علينا أن نزور بلدا صديقا وقف معنا خلال الحرب في حين كانوا هم في المعسكر الآخر أناس لا أخلاق لهم. بهالجملة تماما، وأن هؤلاء وراح أعطاهم درس في الأخلاق وبهدلة وفضيحة من أظلم ما يكون. فهذه التناقضات الدولية حتى الإنجليز نقل قوله وثبت قوله أزمة ووجه لكمة شديدة أن نحن وقال ونحن لسنا بلد تابع لأمريكا حتى تحدد لنا أمريكا تبع طبيعة علاقاتنا وطبيعة صداقاتنا ومع من يجب أن نكون ومع من يجب أن لا نكون. فهم؟ وكان على الجوابيع من رؤساء وملوك بلادنا أن يتعلموا درس من دولة هي تعتبر مصنفة في العالم الثاني، ليس العالم الثالث وليس العالم الأول، يعني كانت من قريب منتمية للعالم الثاني.